بان السعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بان السعاد فقلبي يوم مسبول متيم إثرها لم يفد مسبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة أجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل جراح معلول شجت به شبل من ماء محمية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القبى عنه وأفرطه من صوب ثارية ذي بني عاليل أكرم بها قلة لو أنها صدقت موعودها أولى وأن النصح مقبول لكنها قلة قد فيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل أمسى السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراتيل ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاقة الذفرى إذا عرقت أرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها سعة قدامها ميل وجلدها من أطوم لا يؤيته طلح بضاحية المثنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شميل يمشي القراب عليها ثم يزلقه منها لبان وأخراب زهاليل عيرانة قذفت بالنخض عن عرض مرفقها عن بنات الزوم مفتول كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين بالطين تمر مثل عسيب النخل ذا خصن في غارز لم تخونه الأحاليل قلواء في حرتيها للبصير بها إتق مبين وفي الخدين تسهيل تخدي على يسرات وهي لاحقة دوابل مسرهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصى ديمن لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالكور العساقيل يوما يظل به الحرباء مصطفدا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجناد ليرقضن الحصاقيل شذ النهار ذراع عيطر النصف قامت فجاوبها نفذ متاكيل نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفري اللبان بكفيها ومذرعها مشقق عن تراقيها رعابيل. تسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل قليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. وقد أتيت رسول الله مؤتذرا والعذر عند رسول الله مقبول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. من خادم من ليوت الأسد مسكنه من بطن عسر غيل دونه غيل. يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مغلول. منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل. ولا يزال بواديه أقوثقة مطرح البز والدرسان مأكول. إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كتب عند اللقاء ولا ميل معازيل. شم العراني أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القطعاء مجدول. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضر إذا عرض السود التنابيل. لا يطرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن فياض الموت تهليلوا.